صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله أي دم في كربلاء سفكا لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك، وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا. يوم بحامية الإسلام إذ نهضت له حمية دين الله إذ تركا لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخمر من الأمين بعنصره ومن خساسة طبع يعصر الودكا. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. هل كيف يسلم من شركين ووالده ما نزهت أمه هند عن الشركاء فما قد أصبح الدين منه يشتكي سقما. وما إلى أحد غير الحسين شكا. فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا. كربلا يا سفكا. ما طبق الأدوار قاطبة من يومه للتلاقي مأتما. وبكايا ولم يغادر جمادا لا ولا بشرا إلا بكى هو لا جنا ولا ولا يا ملكا. ولم يغادر غير جمادنا ولا بشرا إلا بكاه ولا جنا ولا يا يا يا ولا يا يا ملكا يا يا ويلي وسط على بنت النبي في الماتم تنوح تنثار مدامعها على اللي مات مذبوح يا حسين ما جاك النبي ويا وصية شوف وحوالك في صفوف الغابري يا حسين من وراك من حفلك عزية يا هو الذي واسايا أبو محمد على النار يقولون يا ابني غسلات بفيض نحرة والتراب يا ابني صاير كافورك أسد رايك وفي قلوب أهل الولا محفور قبرك راس المشكر راح للطاغي هدية أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطتين ما هي طرق التعرف على الله تبارك وتعالى وكيف يتعرف الإنسان على نفسه نأتي إلى النقطة الأولى الآية المباركة قسمت الطرق إلى الله عز وجل إلى طريقين الطريق الآفاقي والطريق الأنفسي الطريق الآفاقي هو الذي عبرت عنه الآية المباركة بقولها سنريهم آياتنا في الآفاق والطريق الأنفسي هو الذي عبرت عنه الآية المباركة بقولها وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الطريق الآفاقي طريق نظري طريق تصوري بمعنى أن الذهن البشري يجمع المعلومات التي يكتسبها مما حوله من الموجودات ويرتبها على شكل استدلال ليتوصل بها إلى وجود الباري تبارك وتعالى وإلى حضور الباري تبارك وتعالى. الفلكي يقرأ الفلك من خلال معلوماته، وعندما يقرأ الفلك يتوصل بقراءته إلى الوجود الواجبي، إلى الوجود الأتم، وهو وجوده تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الطبيب يقرأ جسم الإنسان عندما يلاحظ الدقة والتنسيق في أجهزة هذا الجسم وفي خلايا هذا الجسم، يدرك حينئذ الوجود الأتم لخالق هذا الجسم، ألا وهو الله تبارك وتعالى. هذا يسمى الطريق الآفاقي. أما الطريق الأنفسي، وهو أن يتعرف الإنسان على ربه من خلال قراءة نفسه، لا من خلال قراءة الآفاق، لا من خلال قراءة الخارج، من خلال قراءة ذاته، من خلال اكتشاف نفسه. هذا الطريق أقرب من الطريق الأول إلى الله تبارك وتعالى. معرفة النفس أقرب إلى الله من معرفة الآفاق. ولذلك ورد عن الرسول محمد من عرف نفسه فقد عرف ربه، وورد عن الإمام علي عليه السلام معرفة النفس أنفع المعرفتين. لماذا؟ لأن معرفتك بالآفاق كما شرحنا هي معرفة فكرية، معرفة تصورية، يعني أنك تنظم المعلومات وتستنتج من خلالها وجود الله تبارك وتعالى. أما معرفة الله من خلال النفس فهي معرفة وجدانية، لأن الإنسان عندما يقرأ نفسه يقرأها بوجدانه، يقرأها بإحساسه الداخلي، يقرأها بشهوده الباطني. قراءة النفس قراءة وجدانية، قراءة شهودية، قراءة إحساسية. فإذا وصل الإنسان إلى ربه عبر قراءة النفس، إذن وصل إلى ربه وصولا وجدانيا لا وصولا تصوريا، وصل إلى ربه وصولا إحساسيا لا وصولا فكريا. الوصول إلى الله عن طريق النفس أقصر الطرق وأفضل الطرق، لأنه يوصلك إلى الله وصولا وجدانيا، وصولا شهوديا، باعتبار أن قراءة النفس هي قراءة وجدانية، قراءة شهودية. لاحظوا الإنسان كيف يقرأ نفسه. الإنسان عندما يضع نفسه على الميزان، عندما يضع نفسه تحت المجهر، كيف يقرأ نفسه؟ هذه النفس البشرية من خلال نقصها ومحدوديتها تكشف عن الباري تبارك وتعالى. النفس، قد يكون الإنسان أعلم العلماء، قد يكون الإنسان يحتوي ذهنه من المعلومات ما لا يحتويه ذهن ولا وعاء آخر، ولكن هذا العالم تجيئه لحظات، تطرأ عليه لحظات لا يعلم شيئا، تجيئه أسئلة واستفهامات لا يرى لها جوابا، مهما بلغ من العلم، مهما بلغ من المعرفة، يصل إلى نقطة لا يعرف عنها شيئا، يصل إلى حد لا يعلم عنه شيئا. ولذلك ينقل عن ابن سينا هذا الفيلسوف الكبير أنه قيل له: أنت بعد رحلتك الفلسفية الطويلة وصلت إلى ماذا؟ قال: بعد هذه الرحلة الفلسفية وصلت إلى كلمة علمت أنني لا أعلم. هذا الذي وصلت إليه بعد هذه الرحلة الطويلة مع العلم مع الفلسفة، وصلت إلى هذه النتيجة: علمت أنني لا أعلم. ما أجهله أكثر مما أعلمه، وما لا أعرفه أكثر مما أعرفه. هنا الإنسان ينكشف له نقص النفس، ينكشف له محدودية النفس. هذه النفس مثلا مهما بلغت من القوة، هناك أنفس باطشة تعيش حالة من البطش وحالة من الجبروت وحالة من التعالي، نفس تعيش روح السيطرة، روح الاستبداد، روح الدكتاتورية. هذه النفس مهما بلغت من القوة من البطش من السيطرة فإنها تنهار في بعض المواضع، تنخذل في بعض المواضع، تذوب في بعض المواضع. ما لابن آدم والفخر، وإنما تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتؤلمه البقة. هذه البقة تحول هذا الإنسان الجبروت، تحوله إلى إنسان ضعيف يبكي ويتألم وينحب، لأن البقة ألمته. هذا الإنسان صاحب الجبروت ينحني أمام ألم البقة. المنصور الدوانيقي يوما من الأيام كان مع الإمام الصادق عليه السلام، وكان في مكان يطل على الطبيعة، وكان هناك ذباب يذهب ويأتي حول المنصور. منصور انزعج من هذا الذباب، التفت إلى الإمام الصادق عليه السلام، قال: يا أبا عبد الله، لما خلق الله الذباب؟ هذا الذباب مؤذي، لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به أنوف الجبابرة. هو أراد أن يحسسه بضعفه، أنه مهما بلغ من السلطان ومن الملك ومن الجبروت فإنه لا يستطيع أن يقاوم هذا الذبابة، لا يستطيع أن يقاوم هذا المخلوق الضعيف. خلقه الله ليذل به أنوف الجبابرة. إذن الإنسان إذا قرأ نفسه يجد أنها ناقصة محدودة ضعيفة من تمام الجهات من تمام الجوانب. إن الإنسان خلق هلوعا، الإنسان الجبروت، الإنسان المتجبر المسيطر، هو هلوع في بعض المواطن، وهو هلوع وجبان في بعض الموارد. لا يوجد إنسان إلا وهو يعيش حالة الخوف وحالة الجبن من بعض الموارد وفي بعض المواطن. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذن الإنسان ضعيف، الإنسان ناقص، الإنسان محدود. إذا قرأ الإنسان نفسه وجد النقص والمحدودية، وهذا النقص والمحدودية يدله على أن هناك خالقا وراء هذه النفس يمدها بالقوة إذا ضعفت، ويمدها بالعلم إذا جهلت، ويمدها بالقدرة إذا استكانت، فينصرف ويتوصل من نفسه إلى ربه. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذه النقطة الأولى من حديثنا. النقطة الثانية من حديثنا: كيف يتعرف الإنسان على نفسه؟ أنا أريد أن أصل إلى الله عبر نفسي، أريد أن أقرأ الله من خلال قراءتي لنفسي، كيف أقرأ نفسي، كيف أتعرف على نفسي. هنا نذهب إلى ما يقوله وما يتحدث به علماء العرفان في كيفية التعرف على النفس وفي كيفية قراءة النفس. علماء العرفان يذكرون مقدمتين. المقدمة الأولى أن النفس عندما تقرأ نور الوجود تمر بأربع مراحل حتى تصل وحتى تهتدي لله، لنور الله عز وجل. المرحلة الأولى أن تكتشف النفس نور الوجود، يعني أنا موجود وما حولي موجود، الشجر، الحجر، الإنسان، الحيوان، النبات، أنا موجود وما حولي موجود. أول مرحلة تكتشفها النفس هي اكتشاف نور الوجود الذي يستوعب جميع الأشياء، يستوعب جميع الجهات. وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: الله نور السماوات والأرض، يعني أفاض نور الوجود تبارك وتعالى على كل شيء من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة. هذه المرحلة الأولى، نور الوجود، الله نور السماوات والأرض. المرحلة الثانية أن تكتشف النفس أن الأنوار متفاوتة، النور ليس بحجم واحد، ليس بدرجة واحدة، الأنوار متفاوتة. يعني نور المصباح أضعف من نور القمر، ونور القمر أضعف من نور الشمس. أنوار الوجود أنوار متفاوتة. حجم الطاقة الموجود في النملة أقل من حجم الطاقة الموجود في الإنسان، حجم الطاقة الموجود في الإنسان أقل من حجم الطاقة الموجود في الشمس. إذن الطاقات، أحجام الطاقات تختلف وتتفاوت. يكتشف الإنسان أن الطاقات والأنوار الوجودية متفاوتة. هذا القرآن تحدث عنه في قصة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كيف رأى الملكوت؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إذن إبراهيم أدرك تفاوت الأنوار الوجودية، كل موجود يحمل طاقة أقل من الموجود الآخر، الموجودات تتفاوت في طاقاتها، تتفاوت في حجم الوجود المختزن فيها، وهذا ما أدركه إبراهيم. مضافا إلى هذا أن هذه الوجودات متسلسلة، يعني كل وجود ضعيف يدل على ما هو أقوى منه. كيف نستفيده؟ من قوله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. إذن الأنوار متفاوتة، نور الغرفة أضعف من نور المشكات، نور المشكات أضعف من نور الزجاجة، نور الزجاجة أضعف من النور الذي في بطن الزجاجة المحاط بالزجاجة الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. إذن الآية أولا أشارت إلى المرحلة الأولى وهي إدراك نور الوجود، الله نور السماوات والأرض، ثم أشارت إلى المرحلة الثانية وهي إدراك تفاوت الوجود وأن الأنوار متفاوتة من نور الغرفة إلى نور المشكاة إلى نور المشكاة إلى نور المصباح إلى النور الأصلي الذي هو وراء هذه الأنوار كلها. إذن الأنوار متفاوتة، وهذا ما يشير إليه دعاء البهاء الذي نقرأه في ليالي شهر رمضان: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، من جملة الفقرات: اللهم إني أسألك من نورك بأنواره. هذا يشير إلى المرحلة الثانية أن الأنوار متفاوتة، أكو نور وأكو أنوار. اللهم إني أسألك من نورك بأنواره. زين، نجي الآن إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة أن تدرك النفس أن جميع الموجودات وإن كانت متفاوتة في حجم الوجود لكنها متساوية بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. نور القمر ونور الشمس متفاوتان في حجم الوجود، في حجم الطاقة، طاقة القمر أقل من طاقة الشمس، لكن القمر والشمس بالنسبة إلى الله على حد سواء، كلاهما عين الربط بالله عز وجل، كلاهما في الخيط المتدلي بالوجود الأتم وهو وجود الله تبارك وتعالى. جميع الموجودات وإن تفاوتت في حجم الوجود لكنها متساوية من حيث الربط بنوره تبارك وتعالى. ولذلك دعاء البهاء يرسل إلى المرحلة الثالثة يقول: اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، ثم يقول: وكل نورك نير. يعني أنا اكتشفت الآن أن جميع الأنوار متساوية بالنسبة إليك وإن كانت متفاوتة في حجمها، وكل نورك نير، اللهم إني أسألك بنورك كله. بعد إذن يصل أو تصل النفس إلى المرحلة الرابعة. ما هي المرحلة الرابعة؟ الهداية لنور الله عز وجل. الأنوار كثيرة، ولكن أين نور الله؟ قد أشتغل بنور عن نور آخر، فكيف أصل إلى نور الله من بين هذه الأنوار كلها؟ هنا يذكر علماء العرفان أمرين. الأمر الأول أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى نور الله إلا بهداية من الله، بوحده ما يوصل. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى النور وصولا وجدانيا، وصولا إحساسيا، بأن يشعر ويحس بنور الله إلا بهداية من الله عز وجل. ولذلك الآية القرآنية قالت، وهي تشير إلى المرحلة الرابعة: نور على نور، يعني الأنوار كثيرة، ولكن أين نوره؟ نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الوصول إلى نوره من بين الأنوار، الوصول إلى نوره يحتاج إلى هداية منه، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا ما يؤكد عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: بك عرفتك وأنت دللتني عليه، يعني أنت الذي أوصلتني إلى نورك، أنت الذي هديتني إلى نورك، أنا بنفسي لا أصل إلى النور، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المقصود بهذه الآية يهدي الله لنوره يعني يهديك إلى النور الموجود في قلبك، لا إلى النور الموجود في الخارج، لأننا قلنا بأن الله أسبغ نوره على جميع السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، الله أفاض نوره على كل شيء، على الحجر والشجر والحيوان والنبات والإنسان وكل موجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، كل موجود يحمل طاقة من نوره، أنت أيضا تحمل طاقة من نوره، أنت أيها الإنسان في قلبك تحمل طاقة من نور الله، تحمل ومضة من نور الله، تحمل تجليا من تجليات الله، الله تجلى في كل شيء، وأنت أيها الإنسان من مواطن التجلي، سواء كان الإنسان كافر مسلم مؤمن غير مؤمن، كل إنسان هو يحمل ومضة من نور الله. فبدل أن تبتعد وتبحث عن نور الله بين الشمس والقمر والفلك والذرة، لا تبتعد، لا تبعد المسافة، النور في قلبك، النور في نفسك، النور في روحك، عليك أن تكتشف النور الذي في داخلك، بدل أن تبتعد وتبحث عن نوره تعالى من بين الأنوار الأخرى، ابحث عن المعرفة الأنفسية، ابحث عن النور الذي في داخلك. من عرف نفسه فقد عرف ربه. كيف أكتشف النور الذي في داخلي؟ عندما أمر بالخطوات الثلاث، السلوك إلى الله يمر بالخطوات الثلاث: التخلي والتحلي والتجلي. التخلي عن الرذائل، خصوصا الأخلاق الذميمة، في الأحاديث أن أشد الحجب عن الله، شنو اللي يحجبنا عن نور الله عز وجل؟ أشد الحجب عن نور الله الحقد والحسد وسوء الظن. الإنسان عندما يحقد على الإنسان الآخر هذا حجاب، عندما يسيء الظن بالإنسان الآخر هذا حجاب، هذه حجب. أشد الحجب عن نور الله الحقد والحسد وسوء الظن. إذن التخلي عن الرذائل هذه الخطوة الأولى، والتحلي بالفضائل هذه الخطوة الثانية، أن تعيش الحنان، أن تعيش الرحمة في تعاملك مع الخلق، أن تعيش الإنسانية والصفاء في تعاملك مع الناس، متواضعا مبتسما بشوشا متخلقا. ورد في الحديث عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله. شنو أخلاق الله؟ ما هي أخلاق الله؟ تخلقوا بأخلاق الله. خلق الله هو الرحمة، أبرز خلق وأشهر خلق وأعرف خلق لله هو الرحمة. الله تعامل مع عباده بالرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم. إذن تخلقوا بأخلاق الله يعني تخلقوا بخلق الرحمة والعطف والرأفة بالنسبة إلى الناس، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، متى ما تخلى الإنسان عن الرذائل وتحلى بالفضائل مباشرة يكتشف النور الإلهي في قلبه، اكتشاف وجداني، اكتشاف إحساسي، وليس اكتشافا تصوريا فكريا، يكتشف ومضة من نور الله تتجلى في داخله، يصل إلى مرحلة التجلي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نجي إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية يا إخوان هي أنه نور الله المودع في قلبك ما هو؟ هو طاقتك التي ميزك الله بها عن غيرك من بني الإنسان. كيف؟ ما معنى هذا الكلام؟ كل إنسان يمتلك طاقة لا يمتلكها غيره، حتى لو كان أخوين من أب وأم، حتى لو كان توأم، حتى التوأم اللذان يخرجان لحظة واحدة، يخرجان دفعة واحدة، يخرجان في زمن متقارب، حتى التوأم كل منهما يمتلك طاقة لا يمتلكها الآخر. كل إنسان يتميز بطاقة لا يتميز بها الإنسان الآخر. هكذا وزع الله الطاقات على خلقه وقسم أرزاقه بين خلقه. كل إنسان يمتلك طاقة لا يمتلكها الإنسان الآخر. شوف هذا الإنسان عنده طاقة في الأدب، هذا الإنسان عنده طاقة في الخطابة، هذا الإنسان عنده طاقة في الميكانيكا، هذا الإنسان عنده طاقة في التجارة، هذا الإنسان عنده طاقة في الثقافة، وهكذا. كل إنسان إلى طاقة لا توجد عند غيره. ترى هذا الإنسان إذا وضعته في التجارة فهو ماهر، وإذا وضعته في العلم فهو فاشل، وهذا الإنسان إذا فتحت له آفاق الأدب حلق، وإذا أدخلته في الفلسفة تراجع، وهذا الإنسان إذا أدخلته مجال الفلسفة أبدع، وإذا أردت منه أن ينشد بيتا واحدا من الشعر تلكى. كل إنسان عنده طاقة لا يمتلكها الإنسان الآخر. كل إنسان يتميز بقدرة إبداعية لا توجد ولا يتصف بها الإنسان الآخر. هذه الطاقة هي نور الله في نفسك. الطاقة التي أعطاني إياها طاقة علمية أو طاقة أدبية أو طاقة خطابية أو طاقة جسدية، أي طاقة كانت، الطاقة التي أعطاني الله إياها هي نور الله في قلبي، هي ومضة الله في روحي، هي التجلي الذي تجلى الله به في داخلي. فإذا بحثت عن طاقتي ووجدتها استطعت أن أرى الإبداع والمدد الإلهي من خلالها. إذا اكتشفت طاقتي استطعت أن أكتشف المدد الإلهي من خلال الطاقة التي أعطيت إياها. كثير منا مع الأسف لا يعرف نفسه ولا يعرف طاقته. شوف كثير منا يعرف الهندسة لكن ما يعرف نفسه، يعرف الطب لكن ما يعرف نفسه، يعرف الأدب لكن ما يعرف نفسه، يعرف المعلومات التي هي خارج نفسه ولكنه لا يعرف نفسه. نعرف ما هو خارج عنا أكثر مما ما هو داخل فينا. نعرف الخارج أكثر من معرفة أنفسنا. كثير منا يجهل نفسه. تجد كثيرا منا يخرج من الثانوية، يدخل الجامعة، يتخصص في الطب، لكنه يبقى كغيره من الأطباء من دون امتياز، يعني ما يتميز على غيره. ولو اكتشف طاقته لرأى أنه يبدع فيها أكثر من غيره. طاقته ليست في الطب، طاقته في الأدب، لكنه أصبح طبيبا بينما طاقته في الأدب. هذا إنسان بالعكس، هذا إنسان يدخل في عالم الأدب والشعر ويصبح أديبا شاعرا، لكنه ليس متميزا. طاقته وين؟ طاقته في علم الطب. لو دخل علم الطب لأبدع وابتكر وتميز على الآخرين. كل إنسان له طاقة لكنه لا يكتشفها. لكنه لا يبحث عنها، ولو اكتشفها بالبحث لوجد أنها هي نور الله عز وجل، وأنه من خلالها يبدع ويبتكر ويتوصل إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما تشير إليه الآيات والأحاديث. مثلا قوله تعالى: ومن آياته، ذكر اختلاف الليل والنهار وخلق الأزواج، ثم قال: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. طبعا احنا عندما نقرأ الآية قراءة ظاهرية نفهم أن اختلاف الألسن يعني اختلاف طريقة الكلام، كيف أنا أتكلم. هناك يعني كما يقولون لا يوجد شخصان يتكلمان بطريقة واحدة، حتى الأخوان حتى التوأم كل منهما له طريقة في الكلام تختلف عن الآخر. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لا يوجد شخصان بلون واحد أبدا، حتى لو كان هذا أبيض وهذا أبيض، بياض هذا يختلف عن بياض هذا، هذا أسمر وذاك أسمر، سمرة هذا تختلف عن سمرة هذا، لا يوجد شخصان بلون واحد إطلاقا. هذه القراءة الظاهرية للآية. أما القراءة العرفانية للآية فتختلف عن ذلك. من آياته اختلاف الألسن واختلاف الألوان، ما معناه؟ اختلاف الألسن كناية عن اختلاف الذهنية والعقلية. كيف؟ أبين لك الآن. في علم اللغة، علم الدلالة، في علم الدلالة يذكرون أن اللغة طريق إلى ماذا؟ أن اللغة طريق إلى الثقافة. كيف اللغة طريق إلى الثقافة؟ يعني أنت عندما تيجي تقرأ اللغة العربية شنو تكتشف في اللغة العربية؟ شوف اللغة العربية كلها مجازات، كلها استعارات، كلها كنايات. شنو تكتشف؟ تكتشف أن اللغة العربية لغة أدبية، اللغة العربية لغة تنسجم مع عالم الأدب، لأنها مليئة بالاستعارات والمجازات والكنايات. يعني اللغة العربية لغة تخاطب الذوق، تخاطب الحس الإنساني. هذه اللغة العربية. يعني العربي يعبر عن ثقافة أدبية. عندما تجي تقرأ اللغة الإنجليزية، اللغة الإنجليزية مليئة بالمصطلحات. يعني اللغة الإنجليزية لغة علمية، لغة تنسجم مع شنو؟ مع مجال العلم، مع مجال البحوث العلمية، لغة تعبر عن ثقافة علمية. عندما تجي تقرأ اللغة الفارسية، اللغة الفارسية مليئة بعبارات الوصل. كيف يعني عبارات الوصل؟ يعني العبارات اللي تنم عن العلاقات، العلاقة بين الإنسان والإنسان، والعلاقة بين الإنسان والله، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة. لغة تركز على العلاقات، مليئة بالألفاظ التي تتحدث عن العلاقات. يعني اللغة الفارسية لغة تعبر عن ماذا؟ تعبر عن ثقافة روحانية، تعبر عن ثقافة روحية، لأنها تهتم بالعلاقات الدقيقة بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان وربه، بين الإنسان والطبيعة. كل لغة تعبر عن ثقافة. إذن اختلاف الألسن معنى أن اختلاف اللغات طريق لاختلاف ماذا؟ لاختلاف العقول ولاختلاف الثقافة. ومن آياته اختلاف ألسنتكم، يعني هذا الاختلاف الظاهري في الألسن يعبر عن اختلاف جوهري في العقول، في المعلومات، في نوع الثقافات. وألوانكم، اللون ليس المراد به لون البشرة، لون يراد به المظهر، يعني اختلاف مظاهركم. مظهر الإنسان يعبر عن عقلية الإنسان. كيف؟ يعني هذا الإنسان إلى مظهر، ما هو مظهره؟ لباسه مظهر، طريقة كلامه مظهر، حركاته مظهر، طريقة تعامله مع الناس مظهر. إذا أردت أن تقرأ مظهر الإنسان فاقرأ طريقة كلامه وحركاته ومظهره ولباسه، كل ذلك يعبر عن ثقافته، يعبر عن نفسيته، يعبر عن عقليته. شكل الإنسان يعبر عن عقليته ونفسيته. إذن اختلاف الألسن والألوان اختلاف ظاهري يكشف عن اختلاف واقعي، وهذا الاختلاف الواقعي اختلاف في الطاقات، اختلاف في القدرات، اختلاف في المواهب، اختلاف في الملكات. وكذلك إذا قرأنا ما ورد عن الرسول محمد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كيف يعني الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق؟ يعني أنا عندي طريق إلى الله مو عندك، وإنت عندك طريق إلى الله مو عند الثالث، والثالث عنده طريق إلى الله ليس عند الرابع. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. طريقي إلى الله هو الطاقة التي أودعني الله إياها، طريقي إلى الله هو الطاقة التي وهبني الله إياها، هو النور الذي تجلى به الله في قلبي وفي نفسي. إذن بما أن البشر يختلفون في الطاقات ويختلفون في القدرات، فهم مختلفون في الطرق إلى الله عز وجل. إذن ما عليك إلا أن تبحث أين طاقتك، أين نقطة القوة في شخصيتك. كل إنسان عنده نقطة قوة. أين نقطة القوة في شخصيتي؟ أين طاقتي التي من خلالها أبدع وأبتكر؟ إذا اكتشفت طاقتك اكتشفت نفسك، وإذا اكتشفت نفسك اكتشفت ربك اكتشافا وجدانيا وإحساسيا. ولذلك الله تبارك وتعالى له تجليات مختلفة، تجليه في العالم غير تجليه في العابد، وتجليه في العابد غير تجليه في العامل، وتجليه في العامل غير تجليه في ذاك الإنسان الأديب الشاعر. الله له تجليات مختلفة حتى في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل البيت ملكوا من الكمال الروحي والكمال النفسي ما لم يملكه بشر، لكن الله تبارك وتعالى تجلى في علي بغير ما تجلى به في الحسن عليه السلام، وتجلى في الحسن بغير ما تجلى به في الحسين عليه السلام، وتجلى في زين العابدين بغير ما تجلى به في الإمام الصادق عليه السلام. كل إمام تجلى الله في سلوكه وفعله بنوع من التجلي برز به وتميز به في فترته وفي ظرفه. زين العابدين تجلى الله به، تجلى الله على لسانه وعلى دعائه، والإمام الصادق تجلى الله من خلال علمه، وعلي تجلى الله من خلال قوته ومن خلال وفور عقله، والحسين عليه السلام تجلى الله في إرادته وصموده. الحسين هذه الإرادة الحديدية وهذا الصمود الذي لا حد له كان مظهرا من مظاهر الله، وكان تجليا من تجليات الله تبارك وتعالى. صمود الحسين وتحدي الحسين وإرادة الحسين التي لم تتراجع ولم تذل ولم تتنازل إلى آخر نفس وإلى آخر قطرة من دمه. تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك وبقي رأسا مفصولا عن الجسد يقرأ القرآن على رأس الرمح يقرأ القرآن يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد رفعوه من فوق السنان وإنما رفعوا به فوق السنان كتابا تجلى الله في جسده تجلى الله في رأسه تجلى الله بين شفتيه وهو يقرأ القرآن وهو رأس مفصول عن الجسد. رأس الحسين كان يداري العيال والأطفال، مع أنه رأس مفصول عن الجسد كان يداري العيال ويداري الأطفال. يقول بعض الرواة لما وصلوا بالعائلة الهاشمية إلى بعض قرى الشام ونزلوا فيها ثم أرادوا أن يخرجوا من تلك القرية جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك، جاء رجلان يحركانه فلم يتحرك، قالوا ما هي العلة؟ لنذهب إلى علي بن الحسين لعله يعرف سحر أبيه. أقبلوا إلى الإمام زين العابدين أخبروه بالموضوع، قالوا نرى رأس والدك الحسين لا يتحرك، ما هو السبب؟ التفت زين العابدين إلى عمته العقيلة قال عم زينب ابحثي، أظن أن لنا طفلة ضائعة. أبو علي دار أطفال حيا وميتا، أظن هذه العلامة ترجع إلى أن لنا طفلة ضائعة. عم زينب ابحثي لعل لنا طفلة ضائعة. نظرت زينب إلى الأطفال لم تجد فاطمة الصغرى، لم تجد حبيبة الحسين من بين الأطفال، رجعت إلى ابن أخيها، ابن أخي نعم فاطمة ضائعة لكن أين أبحث عنها؟ وهذا البر المقصر كبير وواسع، وين أبحث عنها؟ قال عم زينب انظري إلى رأس والدي. رأس أبويا الحسين متوجه إلى جهة معينة، وجهه متوجه إلى جهة معينة، هذه الجهة تجدين فيها الطفلة، انظري لرأس والدي. نظرت ذهبت إلى تلك الجهة تبحث، فاطمة حبيبتي أين أنت؟ أجيبيني بنية، تكلمي بنية، تبحث عن الطفلة الصغيرة. ها، إلى أن وجدت الطفلة نائمة على التراب. تدري طفلة صغيرة ها لا ماء ولا طعام، أمض بها العطش، أمض بها الجوع، ألمتها السياط، صهرتها حرارة الشمس. تصور انت طفلة تتحمل هذا كله، الجوع والعطش والسياط والشمس والمسير، ما استطاعت الطفلة، نامت على التراب من شدة ما طرأ عليها. اقبلت العقيلة اخذتها وضعتها في صدرها، كأني بالعقيلة، وقد رأت امرأة جالسة إلى جنب الطفلة، هذه المرأة تأخذ الطفلة تضعها في صدرها، تلتفت إليها العقيلة، أمت الله أعطنا طفلتنا هذه، نريد نمشي، سلم الطفلة. قالت لا، لا أسلمك إياها، أعطيك إياها ليضربها زجر بسوطه. ليؤلمها زجر بثوبه لا لا أعطيك إياها. قالت أمة الله علينا مسير طويل والأعداء لا يرحموننا سلمي لنا الطفل. قالت لا. التفتت إليها قالت أمة الله ما رأيت في بلاد الشام امرأة تبكي علينا وما رأيت في هذه البلاد امرأة تعطف علينا او ترق لحالنا. ما وجدت الا انت. من انت ايتها المرأة؟ اخبريني لماذا ترقين لحالنا؟ كأن هذه المرأة قامت امامها رفعت الستر من عليها قالت بني بني زينب انا امك فاطمة الزهراء وإذا بالعقيلة تنادي أمه أمه أمه يا لقد قتلوا رجالنا وذبحوا أطفالنا أمه لقد ذبحوا حبيبك الحسين. ثم غابت عنها الصورة. التفتت العقيلة يمينا شمالا ليس معها أحد. كأني بها تنادي أنا بقيت محيرة واصفق بليده أنا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابكي وتدمع العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر. هكذا زينب ومن قبل كان. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم تقبل اعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.